أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما هي الكتب الموثوق بها في قصص الصحابة أو قصص الصحابة والتابعين؟ الكتب كثيرة التي يعني كتبت في شأن سير الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، لكن لعل مصدرها يعني ما كتبه المتقدمون في شأن الرجال عموما من رجال الحديث وغيرهم من مشاهير الأمة، فكتب الرجال وأيضا ما ورد في مثل كتب ابن الجوزي وأبي نعيم في صفوة الصفوة وأيضا صفة الصفوة وسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تاريخ الإسلام له، هذه كتب المتقدمين بالأسانيد في الغالب يذكرونها بالأسانيد ما جاء في شأن الصحابة رضي الله عنهم، وكتاب العبر أيضا للذهبي مختصر في التراجم، فهذه كتب أئمة ثقات، لكن المتأخرين ما أستطيع أن أفيدك إلا أن تسأل، إذا أردت أن تشتري كتابا معينا تسأل عنه حتى من قرأه أو عرف مؤلفه بأنه رجل ثقة ويعني لا مطعن في كتاباته. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، يقول هل هذا دليل على أن من سأل أصحاب القبور فهو كافر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، كيف هل هذا دليل على؟ قل هل هذا دليل على أن من سأل أصحاب القبور فهو كافر؟ قد يكون، يعني لأن الآية لها احتمالات، من وهذا يتوقف على معنى الحرف من، هل هي تبعيضية أو بيانية أو الله أعلم، ولا أستطيع أن أتكلم في تفسير الآية حتى أقف على ما ورد في شأنه، لكن اللفظ يحتمل أن الكفار، لكن الذي يظهر ظاهر اللفظ أنها بيانية، أي أصحاب القبور من الكفار قد يأسوا، لا مجال، يعني لا تحين مناص، ما فيه، لأنه لا يعادون، قد طلبوا أن يعودوا، فالله سبحانه وتعالى لا يعيدهم لما رأوا العذاب بعد أن تقبض أرواحهم ويشاهدون مبادئ القيامة واليوم الآخر، يريدون العودة والرجوع، والله سبحانه وتعالى أخبر ولو ردوا لعادوا، فهم يعني يأسوا، أي الكفار الذين قبروا ماتوا قد يأسوا، فهذا اللي يظهر، وأيضا تحتمل معاني أخرى والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف تكون معاملة الزوجة مع والدي الزوج علما بأنهم كفار ويسخرون من زوجته لأنهم يسكنون في بيت واحد؟ كيف أعد السؤال؟ يقول: كيف تكون المعاملة، معاملة الزوجة مع والدين الزوج علما بأنهم كفار، أي الوالدين، يقول ويسخرون من زوجته وهم يسكنون في بيت واحد؟ لا، إذا كان الأمر بهذه الحال يسخرون ويؤذون الزوجة وهي ضعيفة، فيجب على الزوجة أن يتقي الله ويجتهد في الابتعاد بزوجته عن والديه، لأن لا شك أن من البر وحسن المعاشرة أن تحسن إلى والديه حتى ولو كان كافرين، مراعاة لحق الزوج، لكن إذا كان جمعوا بين الكفر وسوء الأدب وقد يفتنون الزوجة في دينها، ففي هذه الحالة لا يسقط حقهم في أن تعاشرهم، وتترك الأمر له هو مع والديه يتصرف، أما هي فلا شك يعني كرامة منها أن تراعي مشاعر والديه وتقدرهما وتحترمهما حتى ولو كان فاسقين أو كافرين، ما لم يكن فسقهما أو فجورهما أو كفرهما ضارا بها. فإذا صار منهم نوع من الاستهزاء والسخرية بها فلا يجوز له أن يتركها، لأنه يخشى عليها مسكينة أن تنصدم بهذا، وهي ضعيفة، امرأة ضعيفة تنصدم. فعليه أن يتقي الله، إن استطاع أن يقنع والديه أن يعني يخوفهم بالله، تبقون على كفركم، لكن ما لكن قد يكون صعب أن يناقش والديه في هذا، فالأولى أن ينظر في سكن يناسب زوجته ويبتعد بها عن والديه، وأيضا أولاده كذلك هم الآخرون سوف قد يتعرضون لشيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للبائع أن يشترط على المشتري عندما يبيع أرضا بجانب بيته أن تكون للزراعة دون البناء؟ الأصل أن البيع خاصة في العقار والمنقول أن المشتري يملك المشترى هذا الشيء، يملكه ويتصرف في تصرف الملاك في أملاكه. فكونك تبيعهم الأرض تقول تزرعها ولا تعمرها، فهنا قد يكون هذا الشرط باطل أو فاسد، لأن كذا كان الحق مضرها أنت لا تبيع، أجرها مثلا، فالأجار ممكن تتحكم في تأجيرها، تؤجرها للزراعة دون البناء أو تؤجرها للبناء دون الزراعة، لكن أن تبيعها إذا بعتها خرجت من يدك، ومن حق المشتري أن يستعملها استعمالا مباحا، لكن الضرر يعني مرفوع، لا ضرر ولا ضرار. فأنت حتى ولو لم تشترط، إذا اشتراها مثلا وأراد أن يبني بناء أن يضر بك، من حقك أن تمنعه بحكم القاضي أو بحكم التصالح، أو زرعها زراعة تضر بك، أو عملها محلات مثلا، قال والله سواها ورشة بجوار بيتك، يعني ما هذا مزعج حتى ولو لم تكن أنت بعتها عليه. إذن هذا الشرط فيه نظر. نعم قد يكون باطل، لكن الأولى أنه حتى لا يؤدي إلى مشاكل ومنازعات، من أول أمر عند العقد ينبغي أن البائع لا يعني يسلم له هذا. لا، لأن المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حلالا وحرم حراما. وفي حديث بريرة قال: اشترطي لهم الولاء، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فإذا كان هذا الشرط يحد من حريتك في التصرف في حقك تصرفا مباحا لا ضرر فيه عليه، ليس من حقه. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان إنسان مرتكب ناقض من نواقض الإسلام، هل يجوز تكفيره من قبل طالب العلم؟ أولا لا بد أن يحاج ويحاور وتقام عليه الحجة، فإذا تبين أنه يعني معاند، فكون طالب علم فقط الأولى أن يعني يستعين ويستشير إخوانه، وقبل هذا يعرضون عليه الأمر، لأن قضية التكفير خطيرة، فكونك تبادر خاصة إذا كان موجود وحي وممكن مكاتبته أو مناقشته ومناظرته، فإذا وجدت أنه مصر تعرض الأمر على من تثق به من أهل العلم فتحذر. إذا كان ارتكب أمرا يستوجب تكفيره فينبغي التحذير منه وعدم الاغترار به، خاصة إذا كان الأصل فيها الإسلام والناس ينخدعون به وما عرفوا أنه عنده أمور مكفرة قد يخفيها عن الناس ويصير من المنافقين. أحسن الله إليكم. يقول: يبادرني أحد أصدقائي حينما أتصل به أو أزوره بقوله: الله والنبي حييك، هل هذا القول جائز؟ لا، ما يصلح، إنما يقتصر الله يحييك. أما بالنسبة للنبي عليه السلام كان قسم، فالقسم بالنبي عليه السلام ما يجوز، كان يريد أن يحلف بالنبي أي الله أحلف بالنبي، أو يريد أن المشاركة يعني، فلا ينبغي أن يشرك بين الله سبحانه وتعالى وبين النبي عليه الصلاة والسلام في التحية، فهذه تحية مبتدعة، فينبغي أن تنبهه التحية التي شرعها لنا الرسول عليه السلام، أن يبادرك بالسلام، يقول السلام عليكم، أو يقول حياك الله. أحسن الله إليكم. يقول ما هي صفة صلاة الوتر في النهار لمن فاته أن يصليها بالليل؟ أما في النهار ففي خلاف بين أهل العلم، إذا كان في النهار بعد طلوع الشمس، فمن أهل العلم من يرى أنها تقضى على هيئتها وصفتها كما هي، ركعة، ثلاث ركعات، خمس ركعات، كما هي وتر، ويأخذ بظاهر الحديث، من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره أو إذا استيقظ. وقال به جمع من أهل العلم يقولون يصلي كما هو، خاصة إلى الزوال يقولون يصليه يقضيه. وما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن تقول كان عليه الصلاة والسلام إذا نام عن حزبه من الليل صلى 12 ركعة. بعض أهل العلم يستدل بهذا على أن الوتر يشفع في النهار، ما صار وتر طيب، ولا يتوقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قصدي لا يمكن أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم نام عن وتره، ما نام عن وتر ولا تركه لا في سفر ولا حضر. فعائشة تقول عن حزبه وهو يصلي من الليل طويلا عليه الصلاة والسلام، فقد يشغله بعض الوفود أو يكون عنده يعني نوع مرض فيكسل عن قيام الليل، لكن الوتر لا يمكن أن يتركه عليه الصلاة والسلام، كيف وقد أكد عليه تأكيدا شديدا وما تركه. فالحديث لا يصلح للاحتجاج به على أن الوتر يقضى شفعا، إذا قضيناه شفعا ما خلاص ما صار وتر شفع هذا، إذن الوتر الأولى أن يقضى كما هو حتى ولو بعد طلوع الشمس إلى الزوال. أحسن الله إليكم. يقول زملائي في العمل والسكن لا يشهدون جميع الفروض في المساجد، وأنصحهم من حين إلى آخر ولكن لا يستجيبون، فما نصيحتكم؟ هذا الذي أنا أقول أنه لا ينبغي، يعني الوتر ركعة من آخر الليل بعد ما يصلي ما تيسر له فيوتر بركعة، فإذا نام أما بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر هذا لا إشكال فيه، من السلف كثير لا يصلون الوتر إلا مع تقريبا قبيل الإقامة، قبيل الإقامة يصلون الوتر، هذا آثار كثيرة، مع أن نسمع من فتاوى بعض العلم خلاف هذا، لكن المقصود الذي يترك الوتر عمدا، فهذا الذي ورد في شأنه أنه لا يقضي إذا كان تركه عمدا، أما إذا تركه غفلة أو نسيان أو ضاق بالوقت ما استيقظ إلا مع الأذان، فنقول توضأ وصل الوتر وأدرك الصلاة لا حرج، لكن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس كثير من أهل العلم يقول يقضي كما هو، بعد طلوع الشمس إلى الزوال مثل ما ذكرت لكم يقضيه كما هو إن كان 3 ركعات أو 5 ركعات، هذا الذي يتفق مع الحديث، حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره. هؤلاء يعني كيف يقول لا، أنهم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة جميع الفروض، يقول لا يشهدون الصلاة جميع الفروض في المساجد، يقول نصحهم من حين إلى آخر ولا يستجيبون. على كل حال ينظر إلى يعني حسب أحوال كل منهم، من يؤمل فيه الخير والاستجابة يتواصل معه، ومن رأى منه أنه يتمادى في الكسل والعجز فالأولى أنه يهجرهم ويقاطعهم، وقد يكون هذا فيه نوع من الردع لهم ويبين لهم السبب حتى لا يتهمونه بأشياء أخرى، يقول أنا ما تركتكم لأنكم مثلا بخلاء أو كذا، لا أنتم كرام وكذا، لكن كونكم تتكاسلون عن الصلاة لا، أنا لا أجالسكم ولا تجالسونني، إذا أيس منهم. أسأل الله إليكم. يقول بما تنصح من طلق زوجته وله منها 5 أولاد لأن أمه لا تريدها، علما بأن الرجل لا يعيب عليها في خلق ولا دين، لكن أمه ترى المصلحة في زوجة أخرى. لأن أمه لا تريدها، يقول ترى المصلحة في زواج من أخرى، وطلقها ويقول في يقول بما تنصح من طلق زوجته. إذا كنت طلق لا بد هذا ما يصلح الجواب، يتصل حتى نعرف كم عدد التطليقات التي حصلت منه، مرة مرتين ثلاث، وهل وحال الطلاق وصيغة الطلاق، ثم ما تعيب أمه من هذه المرأة، هل تعيبها في دين أو في خلق أو في أشياء، لا بد من معرفة هذه الأشياء. ثم بعد ما أنجبت 5 بطون متى الآن تذكرت الأم أو أنها المرأة تغيرت، الله أعلم. فعلى كل حال ينصح الأخ بأن يتصل هاتفيا وإن شاء الله لعله يجد الجواب. أحسن الله إليكم. يقول إذا أحرمت المرأة عند الميقات هل تنزع القفاز والنقاب؟ إيه نعم، إذا أحرمت ينبغي إذا كان على يديها قفازين أن تنزع القفازين وكذلك النقاب، ترفعه وتغطي وجهها بفضل من خمارها وتغطي كفيها أيضا بشيء من ثوبها. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز قضاء السنن الرواتب؟ إيه نعم، مر بنا في الحديث التي مرت أنه خاصة ما ورد في ركعتي الفجر أنه يقضيهما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، والحكم يطرد على السنن الراتبة كلها أنه إذا فاتته يقضيها فيما بعد. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ ذكرنا هذا مرارا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الشأن، ولا يستثنى مسجده عليه الصلاة والسلام، بل مسجده قال الحكم في هذا المسجد، لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف كذا وكذا 40 شهرا 40 يوم 40 سنة، الله أعلم. لكن أيضا نقول بالنسبة للمصلي عليه أن يتقي الله ولا يحرج الآخرين، فلا يصلي في مداخل المسجد والأبواب والممرات ويريد من الناس أن يكفوا، بل يصلي إلى سترة. ولذلك في الحديث إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، لكن بعد أن تصلي إلى سترة. وأيضا لا تحرج الناس، انتظر حتى يقوم المستعجلون الذين لهم أغراض، انتظر حتى يخرجوا فتصلي على تؤدة وباطمئنان، وأيضا تنظر مكان بعيد عن ممرات الناس. اي نعم، يمرون بين أيديهم مساكين يجتهدون في عمل صالح ويفسدونه بالمرور بين يدي المصلين، ما كأنهم حصلوا شيء، يأخذ له أجر لكن يفسدوا بأن يمر بين يدي المصلين، فما هكذا تورد الإبل. هذا ما يعني، ينبغي إذا وجد مكان ولا يمر بين يديهم ينتظر. وأيضا المصلون في الروضة بعض إخواننا يحتكرونها كأنها لهم خاصة، ليس هذا من مكارم الأخلاق، وإن كانت عبادات يتنفس فيها لكن أيضا راعي شعور إخوانك من الزوار والآخرين، صلي ركعتين أو ركعتين وركعتين وخفف واترك، وتؤجر على هذا، الله سبحانه وتعالى يعلم نيتك، وأنك بودك تود أن تجلس ساعات طوال، لكن مراعاة لشعور إخوانك تترك هذا وتؤثرهم، فأنت تؤجر على هذا. وأذكر بما ذكرت به سابقا مع الأذان، أرجو الانكفاف عن الأسئلة وأن نتابع المؤذن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعل أمير الراشدين. اللهم زدنا علما وعملا صالحا، زدنا إيمانا وتقا وهدى، وزدنا من فضلك وجودك وكرمك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.